تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجدة في الحج. حدثنا باب ما جاء في السجدة في صاد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا، فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في معرض ذكر المصنف رحمه الله تعالى للأحاديث المتعلقة بسجود التلاوة، أورد هذا الباب فقال: باب ما جاء في السجدة في صاد. وأورد حديث عبد الله بن عباس، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود. وتكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك على خلاف العلماء، هل يسجد في صاد أو أنه لا يسجد فيها، هل هي مما عزم فيه للسجود كبقية السجود كبقية مواضع السجود الأخرى، أو أنها ليست كذلك، وإنما هي توبة نبي كما ورد. فنقل عن من نقل عنه، نقل عن الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي حنيفة كذلك، أنه يسجد لها أو يسجد عندها. ثم نقل القول الثاني أنها توبة نبي، أنها توبة نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد بذلك توبة داود، ونبينا عليه الصلاة والسلام سجد لها، فالأقرب أنه يسجد لها، إما لأنها من مواضع سجود التلاوة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها وقد أمرنا بالاقتداء به. ففي كلا الحالتين نحن نسجد اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في سجوده عند قراءة سورة صاد، وهو المستحب. لكن الذين لا يرون السجود بها لا يمنعون من السجود عندها إلا في الصلاة، فيمنعون، لأنها توبة نبي وليست من عزائم السجود. والأقرب أن يقال أنه يسجد لها اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في السجدة في الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. ثم قال: باب ما جاء في السجدة في الحج، أي ما فيها من السجود. وأورد حديث عقبة بن عامر: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. قال عقبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وهذا الحديث إسناده ضعيف لأجل حال ابن لهيعة ومشرح ابن هاعان، ومشرح ابن هاعان أيضا متكلم فيه، ولأجل هذين قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، ليس إسناده بذاك القوي. ثم ذكر ما يتعلق بسورة الحج ما فيها من السجدات، فنقل عن بعض أهل العلم أنهم قالوا فيها سجدة واحدة، يقصدون السجدة الأولى دون الثانية. وأما القول الثاني فأن فيها سجدتان، وهذا هو الأقرب. والدليل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه، فعلى ضعف الحديث هذا عندنا ما ورد عن عمر رضي الله عنه من الأثر حينما قال فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. فما ورد عن عمر وعن ابن عمر كذلك هو الحجة في هذا الباب. ففي الحج إذن سجدتان وليست سجدة واحدة. وهذه السجدة يعني أي السجدة الثانية، يعني من قال بأنها سجدة واحدة هي هو العلماء منهم من قال أن السجدات خمسة عشرة، ومنهم من قال أربع عشرة. الخلاف في هذه الخامسة عشرة، بعضهم أسقط السجدة صاد كما مضى، وبعضهم أسقط السجدة الثانية من الحج. ومن أثبت هذه وهذه فيثبت عنده العدة أنها خمس عشرة سجدة. نعم. باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما يقول في سجود القرآن، يعني ماذا يقول في الذكر في سجود القرآن. فأورد في الباب حديثان، أولهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر الذكر أو الدعاء الذي قالته الشجرة، وذلك أن فيه هذه الرؤيا التي أخبر فيها هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه رأى أنه سجد وكان بجواره شجرة فسجدت الشجرة لسجوده. قال فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. أين المشروعية؟ المشروعية أخذت واكتسبت مما ذكره بعد ذلك، حيث قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، قال فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. فهنا اكتسب هذا الدعاء والمشروعية من تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام له. لكن هذا الحديث إسناده متكلم فيه، إذ فيه محمد بن يزيد بن خنيس متكلم فيه، قال عنه ابن حجر مقبول، وقال أبو حاتم شيخ. وأيضا فيه محمد بن عبيد الله حكم عليه بالجهالة، ولذلك الترمذي قال هذا حديث حسن غريب. هذا الاصطلاح من الترمذي رحمه الله غالبا ما يطلقه إلا على الأحاديث التي في سندها كلام، وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي ليس للحديث إلا هذا الإسناد. أصح منه ما ورد بعد ذلك وهو حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وصوره للذي خلقه وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته. وهذا قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. وأيضا يقال أنه يسبح حتى يقول سبحان ربي الأعلى لعموم اجعلوها في سجودكم. وما يقول وما ورد من الدعاء والأذكار في سجود الصلاة يشرع أن يقال في سجود التلاوة. إذن عندنا ثلاثة: أولها سجد وجهي الذي خلقه وصوره، هذا ثابت، التسبيح وهذا ثابت سبحان ربي الأعلى. الثالث ما ورد في حديث ابن عباس وقد أخذ به بعض أهل العلم، فلو فعله الإنسان باعتبار أن معناه صحيحا فإن لهذا وجها. نعم. باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي، وروى عنه الحميدي وكبار السن وكبار الناس. ثم قال: باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. وأورد فيه حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ ابن عبد القارئ في حديث عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه في الليل. حزبه يقصد ورده من القراءة أو ورده من الصلاة. والحديث عند مسلم في صحيحه، وقد دل على أنه يشرع للإنسان أن يتخذ وردا بالليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يستحب للإنسان أن يجعل له وردا محددا من الركعات، فإن زاد وقته زاد في طولها، وإن قصر وقته قصر في قدرها. يعني مثلا له خمس ركعات، إن صار الوقت متسع أطال في قراءتها، إن صار الوقت ضيق أتى بها وخفض القراءة. وأيضا في الحديث ما يدل على أنه إذا فاته هذا الحزب لنومه فقضاه فيما بين الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قضاه من الليل، أي في الأجر، أي في الأجر. أما في الصفة ففي القراءة على ما هي عليه، وأما في الصلاة فإنه يقضيه شفعا، كما في حديث عائشة: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاته من الليل صلاه من النهار 12 ركعة 12 ركعة. والحديث إسناده صحيح، وأخرجه مسلم، بل أخرجه الستة إلا البخاري. باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة، عن أبي هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد: إنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن زياد هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث. ثم قال: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أي في الصلاة. وبين في الحديث أنه لا تجوز مسابقة الإمام، وأن هذا الفعل من المأموم متوعد عليه الإنسان. أورد في الباب حديث أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، في لفظ أو يجعل الله صورته صورة حمار. وهذا وعيد يدل على أن الفعل من المحرمات بل من الكبائر، لأنه توعد عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفاء للتعقيب، يعني أنه يأتي بالأفعال بعد الإمام لا قبله ولا معه أيضا. وهذا الوعيد من العلماء من قال أنه وعيد معنوي، أي أنه يحمل على، كما أن الحمار معروف أنه يضرب فيه المثل بالبلادة، فهذا يوصف بالبلادة لأنه سابق الإمام. إذ كيف يسابق الإمام وهو لن يسلم إلا مع الإمام؟ وما الفائدة من الإمام إذن إذا كان للإنسان أن يسابقه؟ وهذا يدل على أن فعل الإنسان حينما يسابق الإمام أنه مذموم. ومنهم من قال أنه حقيقي، أي أنه يحول رأسه رأس حمار، ولكن هذا من الوعيد الذي لم يقع وأيا ما كان فالحديث دليل على ذم مسابقة الإمام، وأن المأموم ينبغي أن يأتي بالأفعال بعد أفعال الإمام. ولا يخفى عليكم أن أفعال الصلاة أربعة: الموافقة والتخلف والمسابقة والمتابعة، والمشروع منها المتابعة، وهو أن يأتي بالأفعال بعد فعل الإمام. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم، قال: صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. ثم قال: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. وأورد في الباب حديث معاذ أو حديث جابر في خبر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. والحديث متفق عليه، وله طرق عديدة وله ألفاظ عديدة، ومنها أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فيأتي فيؤم قومه، وإنه افتتح يوما بسورة البقرة فانحرف رجل من القوم فصلى. الحديث بطوله وهو معروف. ومسألة الحديث التي ساق المصنف الحديث لأجلها ما يتعلق بإمامة من صلى الفرض قبل، أو نقول إمامة المتنفل بالمفترض، فإن الذي أدى الصلاة أولا متنفل في صلاته الثانية، وأما المأموم فإنه مفترض. وقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من منع من ذلك باعتبار أنه يترتب عليه اختلاف المأموم على الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تختلفوا عليه. ولما ورد عليهم حديث معاذ أجابوا عنه بأجوبة، فمنهم من قال أن معاذا إنما كان ينوي بالأولى النفل وبالثانية الفرض. ويقال: كيف يفوت صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينويها الفريضة وينوي بالثانية النفل؟ ثم أيضا يقال: الأصل أن الفرض الأولى. وعلى كل حال الأقرب أنه يصح اتمام المتنفل بالمفترض. ومن أدلة ذلك حديث معاذ، فإنه كان يؤم بقومه ثم يأتي فيصلي، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يأتي فيؤم قومه. ومن أدلة ذلك أيضا حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، والحديث عند البخاري. وصلاة الطفل نفل وصلاة الناس فريضة، فدل هذا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، ائتمام المفترض بالمتنفل. فإن قيل: كيف يجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه؟ يقال: الجواب أن الاختلاف هنا المنهي عنه الاختلاف في الأفعال لا في النيات، الاختلاف في الأفعال وليس في النيات. وأما النيات فيصح كما في حديث معاذ هذا وفي غيره، ولا سيما إذا كان يعني صورة الصلاتين واحدة، لكن لا سيما إذا كان صورة الصلاتين واحدة. إذن الخلاصة أنه يصح يعني اهتمام المفترض بالمتنفل، ومما يؤخذ من ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن. نعم. ثم أورد المصنف هذا الباب باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. وأورد حديث أنس بن مالك والحديث عند الشيخين عند البخاري ومسلم، لكن المصنف أورده بلفظ آخر. المصنف قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وعند البخاري ومسلم بلفظ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فصلى فسجد عليه. ويؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يصلي على البسط والثياب ونحو ذلك اتقاء شدة الحر. وقد اشترط بعض أهل العلم ألا تكون هذه الثياب متصلة بالمصلي وإنما تكون منفصلة عنه. يؤخذ هذا من لفظ الصحيحين حيث قال بسط ثوبه فسجد عليه، بخلاف اللفظ الذي معنا هنا، فإنه قد يفهم منه أنه يصح الصلاة حتى على الثوب المتصل، لأنه قال سجدنا على ثيابنا، فالمعنى فيه قد يحتمل هذا وهذا. أما لفظ الشيخين فصريح أنه قال بسط ثوبه أي وضعه على الأرض ثم سجد عليه. أما كونه يسجد على شيء متصل فمما ينهى عنه، ولهذا نهي المصلي عن التلثم وعن تغطية فمه ونحو ذلك من ما يضعه لجبهته. إذن يجوز ذلك عند الحاجة، ومن الحاجة شدة الحر أو شدة البرد ونحو ذلك. نعم. باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال. قال المصنف باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وأورد في الباب حديثان، الحديث الأول حديث جابر بن سمرة وهو عند مسلم في صحيحه، وفيه قال أكنتم تجالسون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد مشروعية الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهل هذا مقيد ببقائه في مصلاه؟ منهم من قال أن المراد بالمصلى المسجد بأكمله، ومنهم من قال مصلاه أي الموضع الذي صلى فيه. وعلى كل حال كونه في المسجد يعتبر ما زال في مصلاه أي الموضع الذي صلى فيه، وإن كان لو بقي في المكان الذي صلى فيه لكان أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه الحديث، وهذا ثابت إذن. طيب الحديث الثاني حديث أنس بن مالك قال من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، حتى نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تنهى عن الصلاة في وقت النهي، كانت له كأجر حجة وعمرة، قال صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. هذا الحديث حكم عليه الترمذي بالضعف حيث قال حسن غريب، وهذه كما قلنا سابقا غالبا بالتتبع تجد أن هذه العبارة يقولها على الأحاديث التي يتكلم عليها، ولذلك بعد ذلك تكلم على أبي ظلال الذي هو راوي الحديث، أبو ظلال تكلم عنه وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، فضعفه ابن معين وضعفه النسائي والأزدي وغيرهم، ضعفه البخاري وقال عنده مناكير، ومرة قال واهن وقالوا أنه لا يحتج بروايته. قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يوافق أو لا يتابعه الثقات عليه، فلأجل حال أبي ظلال الحديث سنده ضعيف. طيب، هل معنى ذلك أن الإنسان يترك هذا الفعل لا يجلس بعد صلاة الفجر؟ يقال لا، بل ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي تكلم في سنده البقاء بعد ذلك والصلاة ركعتين، فلو أنه بقي حتى ترتفع الشمس ثم صلى وهذه الصلاة هي سنة الضحى فإن له ذلك. وإن كان قد يقال يعني بأن سنة الضحى الأفضل أن تكون في البيت، لكن لا يمنع أن يقال بأنه يصلي ركعتين في المسجد، يعني وفضل الله واسع، وإلا فالحديث سنده ضعيف، وله يعني شاهد آخر لكنه أيضا سنده ضعيف. نعم. باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. وفي الباب عن أنس وعائشة. حدثنا مسلم بن حاتم البصري وأبو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا صالح بن عبد الله عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فقال ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وأورد فيه الأحاديث التي وردت في الالتفات في الصلاة. والأصل أن الإنسان إذا صلى فإنه يقبل بكليته إلى صلاته وعلى ربه سبحانه وتعالى ولا يلتفت، فإن الالتفات قد يفهم منه الانصراف عن هيئة الصلاة. وأورد حديث أولها حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، يعني يلتفت ولا يلوي عنقه، يلحظ بعينيه. قال هذا حديث غريب، قد خالف وكيع الفضل بن موسى. هنا وكيع والفضل ابن موسى كلاهما يروي عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند، أما الفضل فجعله مرفوعا موصولا، جعله موصولا عن عكرمة عن ابن عباس. وأما رواية وكيع فهي عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هنا انقطاع، نعم هنا انقطاع ظاهر. إذن هذا الأول، وكما ترى ضعفه متجه لأجل الانقطاع، لأن بعض أصحاب عكرمة هنا انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل حال علي بن زيد بن جدعان، وأيضا عبد الله بن المثنى الأنصاري متكلم فيه. الحديث الثالث حديث عائشة له طريق عن عائشة رضي الله عنها وقد أخرجه البخاري. هذه الأحاديث بمجموعها متعلقة بالالتفات في الصلاة، والأصل أن الإنسان لا يلتفت وأنه يكره له الالتفات في الصلاة إلا لحاجة، إلا لحاجة، فإن كان ثمة حاجة فإنه يجوز، أما مع عدم الحاجة فلا، فإن احتاج فإنه يجوز بالرأس دون البدن، بالرأس دون البدن. ومما يدل على ذلك حديث سهل بن الحنظلية، نعم، عند أبي داود رحمه الله، وهو حديث طويل كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هوازن أنهم جاءوا بنعمهم وشائهم وأنهم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، تفاعلا. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. فقال: لا نغرن من قبلك، لا نغرن من قبلك، وأرسله على وجه جهة. فلما جاءت صلاة الفجر استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقال: هل علمتم صاحبكم؟ يعني هل جاء؟ قالوا: لا لا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، فلما سلم إذا بأنس يأتي، فقال: قد جاء صاحبكم. فلما جاء أنس قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا صنعت؟ قال: ما زلت قائما ولم أنزل إلا مصليا أو قاضيا حاجة. قال: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وهذا يدل على هذه الفضيلة التي نالها حينما حرس الثغر وسهر ليلة يحفظ ويحمي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. والشاهد فيه التفات النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة برأسه إلى الجهة التي أرسل إليها أنس بن مرثد الغنوي. نعم. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا المحاربي عن الحجاج عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله ألا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. الله أكبر. قال: باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع، يعني إذا جاء المأموم والإمام يصلي وهو في حال السجود ماذا يصنع؟ أينتظر أم يدخل معه في الصلاة؟ وأورد حديث معاذ بن جبل: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. فهذا الحديث سنده ضعيف، لأن هبيرة ابن يريم هذا متكلم فيه، قال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه. الحديث روي طبعا من طريقين، من طريق هبيرة بن يريم عن علي، ومن طريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ. الطريق الأول فيه هبيرة، والطريق الثاني فيه الانقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ. لم يسمع ابن أبي ليلى عبد الرحمن، طبعا هذا لم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من معاذ، قال ذلك ابن المديني وأبو حاتم وغيرهم حكموا بأنه لم يسمع منه. لكن قال المصنف: والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني على هذا العمل أن المأموم إذا جاء فإنه يدخل مع الإمام على أي حال كانت، راكعا أو ساجدا أو جالسا، فإن كان ساجدا فيسجد. ونقل هذا الكلام العظيم، قال: لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. فلو استشعر الإنسان هذا أنه إذا جاء والإمام ساجد، بعضهم ينتظر ويقول حتى يقوم الإمام ولا يكلف نفسه أن يدخل مع الإمام، وما يدريك ربما هذه السجدة التي تدخلها مع الإمام تكون سببا لأن يغفر الله لك، فلا ترفع رأسك إلا وقد غفر لك، وفضل الله عز وجل واسع. طبعا هذا فيما يتعلق بدخوله مع الإمام. أما هل يدرك الركعة أم لا، فالمعلوم أنه لا يدركها إذا فاته الركوع، وقد اختلف هل يدركها إذا أدرك الركوع أم لا على قولين، منهم من قال يدركها إذا أدرك الركوع، ومنهم من قال لا يدركها إلا إذا أدرك الركعة من أولها. والجمهور على القول الأول، على أنه يدركها إذا أدرك الركوع. باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وفي الباب عن أنس، وحديث أنس غير محفوظ. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. ثم أورد المصنف هذا الباب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، وأورد حديث أبي قتادة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت، والحديث متفق على صحته. ومسألة الحديث متعلقة بالقيام، بقيام المأمومين متى يكون، وأفاد كلام المصنف رحمه الله كما غيره من أهل العلم أنه أن للمسألة حالتان: الحالة الأولى أن يكون الإمام غير موجود، أي أن المؤذن أقام قبل أن يدخل الإمام، وسيأتي. فظاهر الحديث أنه يقول فلا تقوموا حتى تروني خرجت، فإذا خرج فإنهم يقومون، أما قبل ذلك فينتظرون لأنهم لا يعلمون متى يخرج، وقد يتأخروا قليلا وفي هذا إشقاق عليهم. الحالة الثانية أن يكون الإمام في المسجد، فقال المصنف فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. هذا مذهب بعض أهل العلم، قالوا إذا كان الإمام في المسجد فمتى يقومون؟ فمنهم من قال إذا قال قد قامت الصلاة لأنها تنبئ عن القيام، والحنابلة يزيدون ذلك فيقولون يسن القيام عند قد من إقامتها، كما قال صاحب الزاد عند قد من إقامتها، يعني إذا قال قد قامت الصلاة تقوم لأنه قرب وقت التكبير. طيب طبعا الأحناف يرون القيام قبل ذلك، لأن في يعني في بعض أقوال الأحناف أنه إذا قال قد قامت الصلاة يكبر، وأما المالكية فإنه نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الأمر في ذلك واسع، وقال لا أجعل في ذلك حدا، وإنما هو على يعني على طاقة الناس، منهم الثقيل ومنهم الخفيف، المراد أن تكون متهيئا قبل أن يشرع الإمام في التكبير، وليس في ذلك حد ثابت لا يتعداه في القيام إذا كان الإمام موجودا. نعم. باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش وعن عاصم عن زر عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه. وفي الباب عن فضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح، وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصرا. ثم أورد المصنف هذا الباب فيما ذكر من الثناء على النبي على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وأورد فيه حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث صححه الترمذي، وأيضا في الباب حديث فضالة بن عبيد، وفيه عجل هذا إذا أراد أحدكم أن يبدأ بتحميد أن يدعو فليبدأ بتحميد الله والثناء على الله ثم ليصلي علي ثم ليدعو بما شاء. والحديثان دلا على مشروعية الثناء على الله قبل الدعاء، وأنه ينبغي أن يجعل بين يدي دعائه ثناء على ربه عز وجل، ثم صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، فإن هذا حري أن يجاب دعاءه إذا قدم بين يدي مسألته ثناء على ربه وصلاة وسلاما على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء أن باب ما ذكر في تطهيب المساجد. حدثنا محمد بن حاتم البغدادي قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه، وهذا أصح من الحديث الأول. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه، قال سفيان ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. قال باب ما ذكر في تطييب المساجد، أي أن السنة في المساجد أن تطيب وأن تنظف وأن يعتنى بها، وهذا فيه فضيلة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليكم خبر المرأة التي كانت تقم المسجد ففقدها فذهب ويصلي عليها، والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة. وأيضا يستحب أهل العلم تجمير المسجد وتبخيره، ومن هنا يسمون نعيم بن عبد الله المجمر، يقولون لأنه كان يجمر المسجد. القصد أن كل أمر فيه العناية بالمسجد من تطييب وتنظيف وتطهير وتبخير أن هذا من المستحب، لأنه كما يستحب ذلك في بيته فكيف بيت ربكم كما قال عبد الله بن الزبير. أورد المصنف في الباب حديث عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب. وهذا الحديث ساق المصنف له عدة طرق، فأما الطريق المرفوعة المتصلة فإنها ضعيفة، والصواب في الحديث الإرسال عن عروة ابن الزبير. لماذا؟ الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه، فرواه موصولا عامر بن صالح الزبيري، وهذا متروك الحديث، ورواه مرسلا عبدة ووكيع كما في الإسناد الثاني، وكذلك أيضا سفيان بن عيينة كما في الإسناد الثالث، ورواية هؤلاء أكثر وهم أحفظ وأثبت بلا شك. إذا تقرر هذا فالصواب في الحديث أنه مرسل. وقوله ببناء المساجد في الدور كما نسميها الآن نحن الأحياء، الأحياء والحارات والمحلات، يعني أنه يوجد في كل محلة مسجدا، فإن هذا أيسر في إقامة الصلاة جماعة، في إقامة الصلاة جماعة، وهذا أقرب للناس وأهيأ لهم حتى يأتوا بها جماعة. وإذا أقيمت فيستحب تنظيفها وتطيبها. نعم. باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وأورد حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا أبو داود بهذا اللفظ، والحديث في الصحيحين بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الصواب في الحديث. وتفرد علي البارقي الأزدي بلفظة والنهار، وأحد عشر راويا عن ابن عمر رووا الحديث بدونها، وإنما بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، وأما زيادة النهار فهي معلولة معلولة لأجل تفرد علي البارقي بها، وهو ليس بضعيف، وإنما يعني منهم من وثقه، ولكن الإشكال هنا في تفرد ثقة عن بقية الثقات، وهذا هو الشذوذ كما لا يخفى. إذا علمت هذا فقد ضعف بعضهم هذه اللفظة أيضا من وجه آخر، وهو أن ابن عمر خالفها، فإنه كان نقل عنه أنه كان يصلي في النهار مثنى، يصلي في النهار أربعا، ولو كان هذا الحديث ثابتا عنه وهو من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف ذلك. وفي هذا يقول يحيى بن معين قال: لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر، لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر. على كل حال الحديث ثابت بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، وهنا يقال: أما صلاة الليل فالأصل فيها أنها تكون مثنى مثنى عند الجمهور إلا الحنفية، فقالوا يجوز في الليل أيضا مثنى مثنى وأربع كذلك. والأقرب قول الجمهور للحديث الصريح صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النهار، وأما صلاة النهار فالجمهور على أن الأفضل أن تكون أيضا مثنى مثنى، على أنها تكون مثنى مثنى قياسا على صلاة الليل، لأنهم وإن كانوا يضعفون زياد لفظة والنهار لكنهم يقيسون صلاة النهار على صلاة الليل، وأنه الأولى أن تكون مثنى مثنى. وجوز بعض أهل العلم كما نقل المصنف عن الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهوية، جوزوا في النهار أربعا، جوزوا في النهار أربعا كما نقل ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد ورد في الحديث عند الترمذي: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، لكن هذا سنده ضعيف، فيه عبيدة بن معتب الضبي. خلاصة القول أن الأفضل في الليل وفي النهار مثنى مثنى، ولو أنه صلى في النهار أربعا استئناسا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه فهذا جائز، ونحى إليه الثوري وابن المبارك. نعم. باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذاك، فقلنا من أطاق ذاك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. ثم أورد المصنف هذا الباب في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. والمعهود والمعروف هديه صلى الله عليه وسلم في التطوع بالليل، لكن هذا الحديث ذكر تطوعه بالنهار. وأورد حديث عاصم بن ضمرة أنهم سألوا علي رضي الله عنه فذكر لهم هذه الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. والمقصود بهذه صلاة الضحى، صلاة الضحى هذه التي قصدها. وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر كان يصلي أربعا. نعم، وبعدها ركعتين. إذن هذه كم الآن؟ ركعتين ثم أربع ست ثم أربعا قبل الظهر كم؟ عشر. قال وبعدها ركعتين 12، وقبل العصر أربعا، قبل العصر أربعا 16 ركعة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهذا الحديث نقله بعد ذلك أيضا عن عاصم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قوله لا من فعله. أما الأول فإن عليا يحكي رضي الله عنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فظاهره عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو كما يعني كما ذكر ذلك بعضه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروي عن عبد الله بن مبارك أنه كان يضعف هذا الحديث. ما وجه تضعيفه؟ الترمذي رحمه الله قال إنما ضعفه عندنا لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالنهار إلا في هذا الحديث. وأما بقية الأحاديث فتتكلم عن صلاته بالليل، فكونه لا يذكر إلا هذا جعل ابن المبارك يميل إلى ضعف الحديث. لماذا؟ لأن الراوي له يعني عاصم ابن ضمرة، وعاصم ابن ضمرة ليس كالحفاظ الأثبات، وإنما هو ثقة وثقه ابن معين وثقه ابن المديني كما نقل، لكنه ليس كالحفاظ الذين يغتفر تفردهم بالأحاديث مثل الزهري مثلا. على كل حال الترمذي رحمه الله قال وعاصم ثقة، يعني كأنه يقول أن حتى ولو تفرد به عاصم فإنه ثقة. ثم نقل كلام ابن المديني قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم ابن ضمرة على حديث الأعور، على حديث الحارث، يقصد به الحارث الأعور، يعني أن عاصم بن ضمرة أثبت في علي من الحارث الأعور، والحارث متكلم في روايته عن علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب في كراهية الصلاة في لحوف النساء. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ما جاء في كراهية الصلاة في لحف النساء. واللحف جمع ملحفة، والملحفة اللباس الذي يوضع فوق الثياب، الذي يوضع فوق الثياب فترتحف به المرأة وتتقي به البرد ونحو ذلك. وورد فيه حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال هذا حديث حسن صحيح، وهذا فيه تجنب لحف النساء. لماذا؟ لأنها مظنة أن يصيبها شيء من النجاسة، إما من الحيض ونحوه أو من الصغير والطفل الذي يكون ملازما لها من بول ونحو ذلك، حينما يكون معها رضيعها ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف النساء. هذا حديث. قال وقد روي رخصة في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك وأنه صلى، ويقصد بذلك ما عند مسلم. قال كان النبي صلى الله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. وفي حديث آخر وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، فدل على الجواز. فيجوز للرجل أن يصلي في لحف النساء أي في ثيابهن. والعلماء نصوا في كتاب الطهارة على أن الأصل في ثياب المرأة والمرضع أنها طاهرة، فيجوز أن يصلي فيها، وإن كانوا يرون أنه قد يعني أن الأولى أن لا يصلي فيها. لماذا؟ خشية أن يكون فيها شيء من النجاسة، لكن ما دام أن عندنا الأصل فالأصل الطهارة. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في شيء من هذه الثياب لفعل الجواز. والغالب من فعله كما يظهر من قولها كان لا يصلي، قد يقال أنه كان يتجنب ذلك، وتجنبه إنما هو كما يقول أهل العلم على وجه الاحتياط والندب، فلو صلى جاز ذلك والله أعلم. نعم. باب ما يجوز من المشي والعمل. طيب. في يعني عندنا الآن يترون نقف 5 دقائق قبل الأذان، الآن بقي على الأذان تقريبا 5 دقائق، ثم بعد الأذان نكمل حتى تأتي الإقامة. طيب نواصل. باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم قال باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، يعني أنه يجوز له أن يمشي أو يعمل عملا خفيفا وهو في الصلاة. أورد في الباب حديث عائشة رضي الله عنها جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي. وظاهر هذا أنه كانت القبلة أمام، أو كان الباب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به على أنه يعني أخذ منه بعض أهل العلم أن من صلى أن يغلق الباب، لأن الباب حين يكون أمامه وهو مفتوحا فإنه يشوش عليه ذلك. وأيضا أخذ منه أنه تجوز الحركة اليسيرة في الصلاة، تجوز الحركة اليسيرة في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث مشى ففتح الباب. وظاهر هذا أنها عائشة أن عائشة وصفت الباب إلى جهة القبلة، حيث قال وصفت الباب في القبلة. فهذه الأفعال في الصلاة جائزة بقيود: القيد الأول أن تكون يسيرة ليست كثيرة، القيد الثاني أن تكون لحاجة، القيد الثالث أن تكون متوالية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع أمامة ابنته عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. والشوكاني رحمه الله لما سقطت عمامته فلفها أنكر ذلك بعضهم عليه، فقال العبارة المشهورة، قال: لف العمامة ليس بأشد من حمل أمامة. القصد أن كل هذه الأفعال في الصلاة مما يجوز ما دامت أنها يسيرة ولحاجة من الحاجات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الباب، فمثل هذه الحركات مغتفرة. نعم. طيب نقف يعني شوي 5 دقائق أجل حتى الأذان، ونبدأ بعد الأذان حتى نقطع مشوار. نقف على هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خير، الله يحفظكم، خير، الله يبارك فيك، الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله أكبر، الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. انتبهت الحقيقة، لكن باقي خمسة وعشرين حديث. إن شاء الله. باب ما ذكر في قراءة السورتين في ركعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن، قال كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال نعم. قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأله فقال 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يعني قد نختصر بعض الكلام لأن الوقت بدأ يداهمنا. عندنا هذا الباب الذي أورده المصنف ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة، وأورد فيه حديث أبي وائل عن رجل سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن هذه المسألة وعن هذه الكلمة من القرآن، هل هي آسن أو ياسن؟ فقال ابن مسعود كل القرآن قرأت غير هذا الحرف، كله أتقنته إلا هذه الجملة أو هذه اللفظة. ثم وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه يعني عتاب له كونه سأل عن هذا وقال إن قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل، يعني يمرون بكلماتها من دون تروي ومن دون تأمل. ثم ذكر الشاهد في الحديث إني لأعرف السور النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، والحديث متفق عليه. وفيه ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لسور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في قيام الليل، أي يقرأ في كل سورة في كل ركعة بسورتين من النظائر والنظائر جمع نظير. ووجه التناظر بين هذه الثور ليس في الطول، وإنما كما يقول أهل العلم في ما حوته من المعاني والمواعظ والحكم ونحو ذلك. وإلا فهذه السور لم تذكر هنا، وذكرت في بعض الطرق، وهي الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، والمعارج والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، والإنسان ولا أقسم في ركعة، وعما والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة واحدة في ركعة. فدل على جمع، يعني أن يقرأ في ركعة واحدة بسورتين من القرآن. نعم. باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، ينهزه. أورد المصنف هذا الباب في ذكر فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خم الخطى، والباب في هذا مشهور والأحاديث فيه كثيرة في فضيلة الخطى إلى المسجد، وأنه كلما خطأ إلى المسجد كلما كتبت له الأجور، له بكل خطوة حسنة وتكفر عنه سيئة إذا كان الدافع في ذلك الصلاة، حيث قال لا يخرجه إلا الصلاة. فإذا كان دافعه وخروجه للصلاة كتبت له هذه الأجور. فدل الحديث على أن هذا الفضل ينال بأمرين: الأمر الأول أن يخرج متوضئا، يعني يتوضأ في بيته. الأمر الثاني أن يخرج ودافعه الصلاة، لا أن يخرج لمقصد آخر ثم يوافق المسجد، وإنما كما قال لا يخرجه إلا الصلاة. فإذا خرج بهذين المعنيين وهذين الوصفين نال الثواب الذي ورد في هذا الحديث، أنه رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة في كل خطوة. نعم. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. ثم قال باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. أورد في الباب حديث كعب بن عجرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل وهم حي من أحياء الأنصار، فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. في حديث آخر قال تلك صلاة البيوت. والحديث قال عنه الترمذي هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فيه إسحاق بن كعب مستور تفرد بهذه السنة بسنة المغرب قال الذهبي، وهو غريب جدا، ولذلك ضعف هذا الحديث لأجل حال إسحاق، فهو متكلم فيه، وكونه تفرد بهذه السنة هو مما لا يحتمل تفرده. لكن عندنا حديث يغني عنه، وهو ما ورد عن ابن عمر حيث ذكر الصلوات تنفل النبي صلى الله عليه وسلم حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر الحديث، وفي آخره قال فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وهذا دل على أن سنة المغرب هي كبقية السنن الرواتب، السنة فيها أن تكون في البيت، أما تخصيصها بحديث فهذا هو الذي تكلم في سنده. ومما استدل به الترمذي على ضعف الحديث أو نقول على أن أنه يجوز التنفل في البيت. نعم. ومما استدل به الترمذي على أنه يجوز أداء سنة المغرب في المسجد ما ذكره بعد ذلك، حيث قال: روي عن حذيفة أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. أين سيكون صلى السنة الراتبة؟ في المسجد. وهذا يدل على أنه يجوز، لكن الأفضل في البيت كبقية السنن الرواتب. أما من بقي في المسجد فإنه يصليها في المسجد. نعم. باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم. يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. ثم أورد المصنف هذا الباب: ما باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. وأورد حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره. وفي الباب عن أبي هريرة كذلك قال: والعمل عليه عند أهل العلم، أي أنهم يعتبرون أن الاغتسال عند الإسلام مشروع. ثم اختلفوا في حكمه، فمنهم من استحبه ومنهم من رآه أنه على الاستحباب، وهذا قول الجمهور. وبعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة حكموا بأنه على الوجوب، أنه يجب في حق من أسلم أن يغتسل. لما؟ قالوا لأنه لا يخلو في حال كفره أنه أصابه موجب جنابه، والأصل أنه لا يغتسل. وحتى لو اغتسل فاغتساله لا يعتبر، لأنه ليس من أهل العبادة في حال كفره. فالحنابلة في مذهبهم أنه على الوجوب، والجمهور على أنه على الاستحباب. نعم. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. ثم قال: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. لو تلاحظون هذا الباب والذي قبله هو أبواب تأتي الأصل أن موضعها أين؟ في الطهارة، لكن المصنف ذكرها في آخر الصلاة، يعني فالله أعلم الحكمة في هذا. وقد يكون إنما ألحقها لأنه حينما ينتهي من الصلاة سيدخل في أبواب أخرى، وهذه ارتباطها بالصلاة. على كل حال، أورد حديث علي بن أبي طالب: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. والترمذي رحمه الله ضعف الحديث، وذلك لأجل شيخه محمد بن حميد ضعيف. محمد بن حميد ضعيف. قال: وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أشياء. والحديث مسألته التسمية عند دخول الخلاء بسم الله، وحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا ثابت، وورد في طريق بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والأصل في الحديث أنه بدون التسمية، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما التسمية فوردت في حديث علي بن أبي طالب هذا بسم الله، فمن فعلها فإنه يندب له ذلك، لأنه سيدخل في هذا المكان الذي إذا ما سمى الله عز وجل كان ساترا بينه وبين الجن. باب ما ذكر من سيما هذه الأمة من آثار السجود والطهور يوم القيامة. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن مسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. ثم ما قال باب ما ذكر من سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور، وأورد حديث عبد الله بن بسر، والحديث قال عنه حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر، لأن الحديث مشهور عن أبي هريرة ومشهور أيضا يعني نعم من حديث أبي هريرة: وددت أن قد رأينا إخواننا وفيه كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك الحديث، وفيه فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. الغرة بياض الوجه، والتحجيل البياض يكون في الأطراف من أثار الوضوء، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولاحظ أن حديث عبد الله بن بسر جعل الغرة بسبب السجود، قال غرا من السجود، وفي حديث أبي هريرة غرا محجلين من الوضوء. ولا يمنع أن يقال أن الغرة والبياض سببها الوضوء والسجود كذلك، سببها الوضوء والسجود كذلك، فإنهم لما أذلوا أنفسهم ووضعوا جباههم على الأرض تعظيما لله جازاهم الله عز وجل بأن كساهم النور يوم القيامة. طيب نقف على هذا القدر، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أو تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.